لأنني أرى بعض الناس يفعلون ذلك، وما حكم هذا العمل بعد القنوت جزاكم الله خيرا؟ ورد في اللفح وجه هذه فيها ضعف، حسنها جماعة من العلم منهم الحافظ بن حجر قال إن طرقها يشد بعضها بعضا وأنها حسنة فمسح فلا بأس. أما الأحاديث الصحيحة التي فيها مسح قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة والاستسقاء ولم يمسح، وكذلك استسقى في صلاة الاستسقاء ولم يمسح، ولم ينقل أنه مسح عليه الصلاة والسلام، فإن ترك فهو أفضل ومن مسح فلا حرج إن شاء الله. الحمد لله، لأن الأحاديث مجموعها حسن كما قال الحافظ رحمه الله بن حجر. طيب نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.